فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من شرح كتاب الجنايات من مختصر القاضي أبي شجاع رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. كنا في الدروس الماضية ختمنا الكلام عن الأنكحة، وإنما أخرت الجنايات عن المعاملات والمناكحات لأن الشخص إذا تمت شهوة بطنه وشهوة فرجه وقعت منه الجناية غالبا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. والجنايات جمع جناية، والجناية في اللغة هو التعدي على الغير، يقال جنى زيد على عمرو إذا اعتدى عليه وأذنب في حقه. وأما الجناية في الإصلاح فهي التعدي على بدن الغير بما يوجب عقوبة، التعدي على بدن الغير بما يوجب عقوبة. مثال ذلك: زيد قتل عمرا، فهنا اعتدى زيد على بدن عمرو وأزهق روحه، فيجب أن يعاقب فيقتل كما قتل. والجنايات تشمل القتل وغير القتل، بمعنى أن أقسام الجناية اثنان، فإما أن يكون التعدي واقعا على البدن بإزهاق الروح، أو أن يكون التعدي واقعا على البدن بغير إزهاق للروح، كأن قطع يده أو قلع عينه أو جرح رأسه وما شابه ذلك. أما الاعتداء على غير البدن كالاعتداء مثلا على مال الغير بالسرقة، أو على عرض الغير بالزنا والقذف إلى آخره، فهذا يبحث في كتاب آخر وهو كتاب الحدود، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى فيما يأتي. نبدأ أولا بالكلام عن القسم الأول من أقسام الجنايات، وهو الجناية على البدن بإزهاق الروح الذي هو القتل، كما بدأ بذلك المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض، وخطأ محض، وعمد خطأ. فالعمد المحض أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا ويقصد قتله بذلك فيموت، فيجب القود عليه، فإن عفى عنه وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل. والخطأ المحض أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله، فلا قود عليه، بل تجب دية مخففة على العاقلة مؤجلة في 3 سنين. وعمد الخطأ أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت، فلا قود عليه، بل تجب دية مغلظة على العاقلة مؤجلة في 3 سنين. ثم شرع بعد ذلك في الكلام عن شرائط وجوب القصاص. فبدأ المصنف رحمه الله بالكلام عن القسم الأول من أقسام الجنايات، وهو القتل. والقتل كما يذكر على 3 أنواع: القتل العمد، القتل شبه العمد، القتل الخطأ. ما معنى القتل العمد الذي هو أول هذه الأنواع؟ القتل العمد هو أن يقصد شخص آخر بشيء يقتل غالبا. مثال ذلك: يضرب زيد عمرا بالسيف، أو أن يطلق عليه الرصاص من سلاح ونحوه. في كل هذه الصور يعد زيد قاتلا على سبيل العمد. فإذا القتل العمد هو أن يقصد شخص آخر بشيء يقتل غالبا. لو تأملنا في هذا التعريف سيتضح لنا أن القتل لا يكون عمدا ولا يسمى بذلك إلا إذا تحقق فيه أمران. الأمر الأول أن يكون الشخص هذا قاصدا بالفعل الضرب شخصا آخر وأراد بذلك إلحاق الأذى به، فلابد أن يكون قاصدا بالفعل والضرب لشخص آخر، هذا الشخص الآخر هو المجني عليه. فإذا لم يكن قاصدا فهذا لا يعد قاتلا على سبيل العمد. مثال ذلك: خرج زيد إلى الغابة أجل أن يصطاد، فأطلق رصاصة على غزالة فأصابت عمرا فأردته قتيلة، فهنا لا يوجد قصد إلى إيذاء عمرو، ولكن حصل هذا القتل على سبيل الخطأ، فهذا يسمى قتلا خطأ وليس بعمد. يبقى عندي الأمر الأول الذي لا بد أن يتحقق، لا بد أن يتوفر من أجل أن نحكم على القتل بأنه عمد، أن يكون قاصدا بالفعل والضرب شخصا آخر، هذا الشخص هو المجني عليه. فإذا لم يكن قاصدا هذا الشخص فهذا لا يعد قاتلا على سبيل العمد. الأمر الثاني أن تكون الوسيلة المستخدمة تقتل غالبا، كما ذكرنا في المثال الرصاص السيف السكين إلى آخره، فالغالب أن من ضرب بذلك يموت، فهذه الأدوات تصنف على أنها أدوات قتل، فمن استعملها ضد أحد الأشخاص فهذا قاتل قتلا عمدا. لكن نفترض أنه رمى عليه حصاة صغيرة فقتل شخص آخر، أو ضربه بعصا صغيرة فمات، فهذا ليس بالقتل العمد بل يسمى شبه العمد كما سنعرف إن شاء الله، وذلك لأنه قصد الإيذاء، قصد الضرب لكن لم يقصد بذلك القتل باعتبار أنه استعمل أداة لا تقتل غالبا ومع ذلك مات، فلهذا لا يكون قتلا عمدا. لكن في الصورة التي ذكرناها أنفا هو قد رمى صيدا برصاص، الرصاص يقتل غالبا، نعم يقتل غالبا، لكن لم يقصد بهذا القتل، لم يقصد بذلك التعدي على الشخص الآخر، ولهذا قلنا مع أن هذه الآلة المستخدمة تقتل غالبا إلا أنه مع ذلك لا يعد قتلا عمدا. ننتقل الآن إلى الكلام عن النوع الثاني من أنواع القتل، وهو القتل شبه العمد. والقتل شبه العمد هو أن يقصد شخص ضرب شخص آخر بما لا يقتل غالبا. مثال ذلك: حصل شجار فضرب زيد عمرا بعصا صغير أو بصوت أو نحو ذلك، فمات عمرو جراء هذا الضرب، فهنا نقول هذا القتل شبه عمد، لا يمكن أن نقول أن هذا القتل عمد. لماذا؟ لأنه قد استعمل أداة لا تقتل غالبا. طيب هل قصد الإيذاء ولا لم يقصد؟ نعم قصد بذلك إلحاق الأذى بالشخص الآخر، فهو قتل شبه عمد، وإنما سمي بذلك لأنه تعمد ضربه ولكن لم يتعمد قتله. فمن خلال ذلك يتضح لنا أن شبه العمد لا يسمى بذلك إلا إذا توفر عندنا أمران. الأمر الأول أن يقصد الفعل، الأمر الأول أن يقصد الفعل الذي هو الإيذاء الذي هو التعدي، بخلاف إذا لم يقصد التعدي من أصله كما في حالة رمي الصيد، فهنا لم يقصد التعدي أصلا. فإذا الأمر الأول أن يقصد الفعل الذي هو الإيذاء الذي هو التعدي. الأمر الثاني لا بد أن تكون الأداة المستعملة لا تقتل غالبا، يعني لا تصنف على أنها من أدوات القتل. أما لو كانت الأداة تقتل غالبا فلا يكون شبه عمد وإنما يكون عمدا. هذا بالنسبة للنوع الثاني. ننتقل للكلام عن النوع الثالث وهو القتل الخطأ. والقتل الخطأ هو ألا يقصد الشخص بالفعل أصلا، ألا يقصد الشخص بالفعل أصلا. مثال ذلك: يأتي زيد ويرمي برمحه أو بسهمه صيدا فيقتل به عمرا، أو تنزلق قدم زيد في الطريق فيقع على عمرو فيقتله، فهذا قتل خطأ، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا توفر أمر واحد وهو ألا يكون قاصدا للفعل، لا يكون قاصدا للتعدي، لا يكون قاصدا للإيذاء، بل حصل هذا القتل عرضا. طيب نفترض أنه قد كان قاصدا وناويا للإيذاء بما يقتل غالبا فهذا قتل عمد، أما إذا كان بما لا يقتل غالبا فهذا شبه عمد. يبقى تلخص عندنا الآن أن القاتل إما أن يكون قاصدا بالفعل أو لا يكون قاصدا للفعل، لا يكون قاصدا للإيذاء. فإن كان قاصدا للإيذاء وكان هذا التعدي أو هذا الإيذاء بما يقتل غالبا فهذا قتل العمد، وأما إذا كان قاصدا للإيذاء بما لا يقتل غالبا فهذا شبه العمد، أما إذا لم يكن قاصدا للتعدي أصلا فهذا هو الخطأ. ويأتي هنا سؤال مهم وهو هل يمكن أن تكون الأداة لا تقتل غالبا ومع ذلك يعتبر القتل عمدا، كأن يموت مثلا بإبرة خيط، هل يمكن ذلك؟ نقول نعم يمكن ذلك، وهذا فيه تفصيل. فلو ضربه مرة واحدة في مكان غير قاتل عادة كاليد والفخذ فهذا شبه عمد، وأما إذا ضربه في مقتل كالقلب والعين فمات جراء ذلك فهذا عمد، وكذلك فيما إذا تكرر منه ذلك، كأن أخذ مثلا يرميه بالحجر الصغير أو بالحصى حتى مات فهذا أيضا قتل عمد. طيب الآن عرفنا أنواع القتل وكيف نميز بين هذه الأنواع الثلاثة، ما الذي ينبني على ذلك؟ ما الذي ينبني على حصول القتل بأي نوع من هذه الأنواع الثلاثة؟ نقول أولا بالنسبة لمن قتل عمدا، من قتل عمدا ثبت الخيار لأوليائه في أحد ثلاثة أمور، أولياء القتيل مخيرون بين أمور ثلاثة، الأمر الأول القتل على سبيل القصاص، الأمر الثاني أخذ الدية، الأمر الثالث وهو العفو مجانا، هذا فيما إذا كان القتل عمدا. طيب إذا كان القتل شبه عمد وهنا يثبت الخيار لأولياء القتيل في أمرين، الأمر الأول الدية، الأمر الثاني وهو العفو مجانا. طيب إذا كان القتل خطأ فهنا يثبت أيضا الخيار لأولياء القتيل في أمرين، إما الدية وإما العفو مجانا. طيب ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام يحتاج إلى توضيح. معنى ذلك أن نقول لو قتل شخص آخر عمدا فهنا يثبت الحق لأولياء القتيل في أخذ القصاص من هذا القاتل، فالقصاص لا يثبت إلا في هذا النوع من أنواع القتل، قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فإذا أرادوا أخذ القصاص فلهم ذلك، وإذا أرادوا أن يعفو عن هذا القتيل في مقابل دية فهذا أيضا من حقهم، فيأخذون الدية من هذا القاتل جراء القتل الذي وقع منه، ثم بعد ذلك تفرق وتوزع هذه الدية على أولياء القتيل كالأبوين والأولاد والإخوة والأخوات والزوجة ونحو ذلك. والدية كما سيأتي معنا إن شاء الله هذا مقدار محدد من المال يدفع للورثة تعويضا عن قتل هذا القريب، وهذا المبلغ محدد كما سيأتي معنا إن شاء الله كما ذكرنا. فمتى قتل شخص على سبيل العمد فالورثة من حقهم أن يطلبوا القصاص، فيأتي القاضي ويسأل أولياء القتيل، إن قالوا نريد قتله أمر القاضي بذلك فتضرب عنق هذا القاتل، وإن قالوا نريد الدية فحينئذ يخلى سبيل هذا القاتل ويدفع من ماله الدية لهؤلاء الورثة، وإن قالوا عفونا عنه مجانا فلا يدفع القاتل شيئا، وأن تعفو أقرب للتقوى. ثم إنه لا فرق في وجوب القصاص بين أن يموت الشخص حالا أو بعد سراية الجروح في بدنه. مثال ذلك يطعن زيد عمرا بسكين في بطنه فيموت بعد يوم أو يومين بسبب اشتداد هذا الجرح عليه، فهنا يستحق زيد القتل. وننبه هنا على أن أولياء القتيل كما ذكرنا هم الورثة مطلقا، سواء كانوا من أصحاب الفروض أو كانوا من أصحاب العصبات، رجالا كانوا أو نساء، فيثبت لهم الحق على سبيل الاشتراك، فلا يقدم الأقرب للميت في هذه الحال. طيب، لو أن أكثر من شخص قد اشتركوا في قتل شخص واحد، ما الحكم في هذه الحالة؟ الحكم في هذه الحالة أن يقتلوا جميعا بهذا الشخص الذي قتلوه. مثال ذلك هجم زيد وعمر وسعيد على بكر وأخذوا يطعنونه بالسكاكين حتى مات، فهنا لأولياء بكر أن يطلبوا القصاص، فحينئذ يقتل هؤلاء جميعا ببكر هذا. وإذا أرادوا أن يأخذوا المال الدية فلهم ذلك، ويجوز لهم كذلك أن يأخذوا المال من البعض ويطلبوا القصاص من البعض الآخر، كأن يقولوا نريد أن يقتل زيد ونريد المال من عمرو وسعيد، بما أنهم قتلوا واحدا والقتل ثلاثة فيأخذون ثلث الدية من عمرو وثلثا من سعيد. يتبقى لنا الآن الكلام عن شروط القصاص. قال المصنف رحمه الله، قال رحمه الله: وشرائط وجوب القصاص أربعة: أن يكون القاتل بالغا عاقلا، وألا يكون والدا للمقتول، وألا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق. القاتل العمد يقتل إن توفرت فيه شروط، فإن لم تتوفر لم يقتل. وهذه الشروط هي: أولا أن يكون القاتل عاقلا، فلو كان القاتل مجنونا لم يقتل، بل في هذه الحالة سيدفع الدية. الشرط الثاني وهو أن يكون القاتل بالغا، فإن كان صغيرا لم يقتل. مثال ذلك قتل صبي عمره 10 سنوات، قتل رجلا كبيرا بالغا، نقول في هذه الحالة لا يقتل هذا الصبي لأنه غير مكلف، ولكن سيدفع الدية. الشرط الثالث وهو ألا يكون القاتل والدا للمقتول، يعني أن يكون واحدا من أصوله، كأن يكون أبا أو أما أو جدا أو جدة للمقتول، فحينئذ لا يقتل القاتل. فلو قتل زيد ابن ابنه فلا يجوز أن يقتل زيد به، لأنه أصل للمقتول وقد كان سببا في وجوده. الشرط الرابع وهو ألا يكون المقتول أنقص درجة من القاتل بسبب كفر أو رق. فلو قتل زيد المسلم عمرا النصراني فلا يقتل زيد بعمر ولو كان الكافر من أهل الذمة. طيب، ما الواجب في هذه الحالة؟ الواجب في هذه الحالة أن يدفع الدية. مثال آخر قتل زيد الحر عمرا العبد، أيضا هنا لا يقتل زيد بعمر. أما ما عدا ذلك من اختلاف الأوصاف من غنى وفقر، ذكورة وأنوثة، طول وقصر إلى غير ذلك من الأوصاف، فهذه لا تعد مانعة من القصاص. مثال آخر قتل شاب قوي غني امرأة عجوزا فقيرة طاعنة في السن، هل يقتل بها؟ نعم يقتل بها، لأن التفاوت بين هذه الأوصاف لا يؤثر في وجوب القصاص. طيب، الشيخ رحمه الله تعالى بعدما بين لنا الشروط التي يجب أن تتوفر لوجوب القصاص بين بعد ذلك أن القصاص كما أنه يجري في البدن والنفس يجري كذلك في الأطراف. فالجناية قد تكون بالقتل كما ذكرنا في أول مجلسنا، وقد تكون بغير القتل، ويمكن أن نصلح على ذلك ونسمي الجناية بغير القتل بالإصابة. تحدثنا عن النوع الأول. يبقى الآن الكلام عن النوع الثاني وهو الإصابة. القتل ذكرنا أنه على ثلاثة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ. كذلك بالنسبة للإصابة، الإصابة قد تكون عمدا وقد تكون شبه عمد وقد تكون خطأ. أما الإصابة العمد فهو أن يضربه بالسيف فيقطع يده، أو أن يضربه بحديدة فيفتح رأسه. أما بالنسبة للنوع الثاني وهي الإصابة شبه العمد، وهو أن يضربه بشيء لا يعمل غالبا ذلك الأثر لكن يحدث ذلك، كأن يلطم زيد عمرا بيده فتعمى عينه، أو أن يضربه بحصاة صغيرة فيفتح له رأسه. فهنا ليس من العادة، ليس من الغالب أن من لطم شخصا على وجهه أو رماه بحصاة أن يحصل مثل ذلك، لكن قدر أن يحصل ذلك بهذا الفعل، فالإصابة هنا تكون شبه عمد. أما بالنسبة للنوع الثالث من أنواع الإصابة وهي الخطأ، والخطأ هو أن يرمي على صيد فتقع على إنسان فتفقع عينه، أو أن تزلق قدمه فيقع على شخص آخر فتكسر يده إلى آخره، فهنا خطأ. طيب ما الحكم المترتب على هذه الأنواع من الإصابات؟ احنا عرفنا الآن أن الإصابة قد تكون عمدا وقد تكون شبه عمد وقد تكون خطأ. ما الذي يترتب على ذلك؟ نقول من أصاب غيره عمدا ثبت للمجني عليه حق من حقوق ثلاثة: إما القصاص فيقطع زيد يد عمرو فيطلب القصاص فتقطع يد زيد، وإما الدية وهي مال يدفع تعويضا كما سيأتي معنا، وإما العفو مجانا. يبقى هذه الحقوق الثلاثة ثابتة للمجني عليه، يختار واحدا من ذلك كما قلنا في القتل العمد، كذلك هنا بالنسبة للإصابة. طيب لو كانت هذه الإصابة شبه عمد، فهنا يثبت للمجني عليه أيضا واحد من أمرين: إما الدية وإما العفو مجانا كما ذكرنا في القتل شبه العمد، كذلك هنا أيضا في الإصابة. وأما لو كان ذلك على سبيل الخطأ، هنا يثبت للمجني عليه أيضا الدية وإما العفو مجانا، وإما العفو مجانا. والجناية بغير القتل التي هي الإصابة تارة تكون جرحا وتارة تكون قطعا للعضو وتارة تكون إبطالا لمن فعل، فهي على ثلاثة أقسام. نبدأ أولا بالقسم الأول وهي الجناية بالجرح. الجرح هذا يختلف تأثيره بحسب قوة الإصابة. هنالك خدش عبارة عن شق صغير في الجلد، أمر سطحي لا يظهر معه دم، قد تكون هذه الإصابة أكبر ويخرج معها الدم، قد لا يكون خدشا بل تحدث الآلة الجارحة جرحا في داخل اللحم ويكون الجرح هذا عميقا وينزف منه الدم بكثرة، وقد يصل الجرح فيصل إلى ما يسمى بالسمحاق وهي الجلدة التي بين اللحم والعظم، فهناك جلدة قبل العظم إذا وصل الجرح إليها هذه تسمى بالسمحاق، فإذا تطور الجرح أكبر وأخذ بالعمق أكثر وأكثر فإنه يخرق السمحاق ويصل إلى العظم، فهذا يسمى بالموضحة باعتبار أن العظم قد وضح وبان، بحيث أننا لو أدخلنا حديدة رفيعة لأمكننا أن نطرق بها العظم، وهذه حالة متأخرة من حالات الإصابة. إذا تطورت أكثر وأكثر يمكن أن تهشم وتكسر هذا العظم، هذا يسمى بالهاشمة. فالحاصل يعني أن هذه الإصابة قد تكون جرحا، والجرح هذا يختلف من صورة لأخرى. طيب ما الحكم في هذه الحالة؟ نقول هذه الجروح كلها ليس فيها قصاص إلا الموضحة، بمعنى أنه إذا فرضنا مثلا أن زيدا وعمرا قد تشاجرا وأحدث زيد في عمرو الخدش أو السمحاق أو الهاشمة، هل يثبت للمجني عليه الذي هو عمرو القصاص في شيء من تلك الجراحات؟ الجواب لا، لأن هذه الجراحات من الصعب ضبطها فقد يحصل فيها زيادة أثناء القصاص وهذا ظلم، ولهذا لا قصاص في شيء من هذه الجراحات. طيب ما الواجب في هذه الحالة؟ الواجب في هذه الحالة الدية أو العفو مجانا. لكن لو كان هذا الجرح موضحا فهذا يثبت فيه القصاص. لماذا؟ لإمكان ضبط الجرح، وطريقة ذلك أن يؤتى بأهل الخبرة فيقيسون طول وعرض هذا الجرح، ثم يؤتى بالسكين ويفعل بالجاني مثلما فعل بأخيه المجني عليه، وهذا من باب تحقيق العدل. طيب لو أنه ثبت له القصاص ومع ذلك أراد الدية أو عفى مجانا، لا إشكال في ذلك باعتبار أنه مخير بين واحد من هذه الأمور الثلاث. يبقى الخلاصة الآن أن كل جرح يصل إلى عظم ولا يكسره هذا يوجب القصاص في أي موضع من الجسم، سواء كان في الرأس أو كان في الصدر، باعتبار أن الموضحة هذه يمكن استفاؤها بالطريقة التي بيناها. أما سوى ذلك من الجراحات فهذا لا قصاص فيه، فهذا لا قصاص فيه. طيب هل يثبت في الكسر قصاص؟ يعني من كسر يدا لآخر ضربها أو نحو ذلك، هل يثبت فيه القصاص؟ لو تأملنا العلة التي ذكرناها آنفا سنجيب هنا بكل سهولة، نقول لا يثبت في مثل ذلك القصاص. لماذا؟ لتعذر الضبط، لتعذر ضبط مقدار الكسر. يبقى هذا بالنسبة للإصابة بالجرح. ننتقل الآن للنوع الثاني وهي الإصابة بالقطع. مثال ذلك يقطع يدا أو يقطع رجلا، وهنا ضابط في هذه المسألة وهو كل عضو قطع من مفصل ففيه القصاص. الآن أردنا نريد أن نعرف ما الذي يثبت فيه القصاص في القطع وما الذي لا يثبت فيه القصاص. هذا الضابط ينفعنا كثيرا، وهو أن كل عضو قطع من مفصل ففيه القصاص. اليد فيها مفصل ولا لا؟ نعم، اليد فيها مفصل عند الكف ومفصل عند المرفق، فيمكن استيفاء وضبط القصاص بسبب ذلك. فعلى ذلك لو قطع زيد يد عمرو عمدا من مفصل قطعت يد زيد من المفصل، فهنا يمكن استيفاء القصاص. طيب يأتي سائل من طلبة العلم ويقول ماذا لو زاد القطع على المفصل؟ مثال ذلك ضرب زيد يد عمرو بالسيف فقطعها من نصف الساعد، وليس من ايش؟ ليس من المفصل، وانما من نصف الساعد. الساعد هذا ليس بمفصل، فهنا يجوز لعمرو ان يطلب قطع يد زيد من مفصل اليد الذي هو الكوع، ويبقى الزائد ياخذ عليه تعويضا ماليا يقدره الخبراء، يقدره اصحاب الشأن، فيكون قد قطعت يد زيد في تلك الحالة ودفع مع هذا القطع تعويضا ماليا من أجل أنه قطع أكثر مما قطع منه. وكذلك يجب القصاص في فقع العين أو قطع اللسان أو الأذن أو الشفة، لأن هذه الأعضاء لها نهايات منضبطة يمكن أن نعرف إلى أين تنتهي بالقصاص بلا زيادة. مثال ذلك فقع زيد عين عمرو على سبيل العمد، فهنا تفقع عين زيد. ننتقل الآن للنوع الثالث والأخير من أنواع الإصابة، وهي الإصابة بإبطال منافع العضو. ونريد الآن أن نعرف ما الذي يجري فيه القصاص وما الذي لا يجري فيه القصاص. لكن قبل ذلك نريد أن نفهم ما معنى الإصابة بإبطال منافع العضو. مثال ذلك يأتي ويضرب شخصا على رأسه فيصاب بالجنون أو يصاب بالعمى أو يصاب بفقد السمع أو بفقد الشم أو بفقد الذوق، فهنا أفضل منفعة الأعضاء. لكن الأعضاء نفسها موجودة ولا مش موجودة؟ الأعضاء نفسها موجودة لكن منفعتها قد ذهبت. طيب هل يثبت القصاص في شيء من ذلك؟ الجواب نعم، يثبت القصاص في كل ذلك إلا في إذهاب العقل. إذهاب العقل لا قصاص فيه. أما إذهاب البصر، السمع، الشم، الذوق يمكن في كل ذلك القصاص، ولأهل الخبرة طرق في تحصيلها، بمعنى أنه يمكن أن يؤتى بشخص يعرف كيف يذهب السمع من الأذن، كأن يضربه مثلا على منطقة في رأسه أو في موضع آخر فيفقد مع السمع، فهنا يحصل القصاص في تلك الحال. يبقى الآن عرفنا أن الجروح لا قصاص فيها إلا في الموضحة، القطع لا قصاص إلا إذا أخذ من المفصل، المنافع لا قصاص في إذهاب العقل، أما إذهاب السمع والبصر والذوق والشم فهذا فيه القصاص. وأيضا اتضح لنا الآن أن الجناية، أن في الجناية بغير القتل التي هي الإصابة، تارة يكون هنالك قصاص وتارة لا يكون هناك قصاص، ويقتصر في تلك الحالة على الدية أو العفو مجانا. طيب، يتبقى لنا الآن الكلام عن شروط القصاص في الإصابة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة اثنان: الاشتراك في الاسم الخاص اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، وألا يكون بأحد الطرفين شلل، وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص، ولا قصاص في الجروح إلا في الموضحة. يبقى الآن عرفنا أن الإصابة العمد هي التي توجب القصاص دون شبه العمد والخطأ، لكن حتى مع العمد لا يحصل القصاص إلا إذا وجدت شروط. هذه الشروط نوعان: عندنا شروط عامة وعندنا شروط خاصة. شروط العامة هي الشروط التي ذكرناها في القصاص، نفس شروط القصاص في القتل: عقل، بلوغ، وألا يكون الجاني والدا للمجني عليه، وألا يكون المجني عليه أنقص من الجاني بكفر أو رق إلى آخره. فعلى ذلك لو قطع زيد المجنون يد عمرو فلا تقطع يده لأنه غير عاقل، وكذلك لو قطع زيد المسلم يد عمرو النصراني فلا تقطع يد المسلم، بل سيدفع في هذه الحالة الدية. يبقى إذن شروط القصاص في القتل هي نفسها شروط القصاص فيما دون القتل. هناك بقى نوع آخر، هناك نوع آخر وهي الشروط الخاصة في الإصابة من أجل حصول القصاص. أول هذه الشروط الاشتراك في الاسم الخاص، أول هذه الشروط الاشتراك في الاسم الخاص، يعني اليد اليمنى باليد اليمنى، الأذن اليسرى بالأذن اليسرى، العين اليمنى بالعين اليمنى، وهكذا. فعلى ذلك هل يجوز القصاص مع غير التماثل؟ الجواب لا، لا يجوز القصاص إلا مع التماثل، إلا مع التماثل. فإذا قطع زيد يد عمرو اليمنى فلا تقطع إلا يده اليمنى، لا تقطع اليسرى، لا تقطع الرجل، لا تقطع الأذن، لا تقطع إلا مثل اليد التي قطعت. يبقى الشرط الأول الاشتراك في الاسم الخاص. الشرط الثاني وهو ألا يكون طرف المجني عليه أشل وطرف الجاني سليما، التفاوت طبعا كما هو واضح. فلو قطع زيد يد عمرو المشلولة فحينئذ لا قصاص، بل الواجب في هذه الحالة الدية باعتبار أن يد الجاني سليمة ويد المجني عليه مشلولة، فلو وقع القصاص فهنا سنكون قد أخذنا السليمة بالمشلولة، وهذا ليس بعدل. لكن لو حصل العكس، يعني قطع زيد وهو مشلول يد عمرو اليمنى وهي سليمة، فيجوز لعمرو طلب القصاص، فيجوز لعمرو طلب القصاص، فتؤخذ المشلولة بالسليمة فيما إذا رضي عمرو بذلك وقنع بذلك، فإن لم يرضى أخذ في تلك الحالة الدية. طيب ما هي الدية؟ الدية هي التي سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في الفصل القادم، وقول الشيخ رحمه الله: والدية على ضربين مغلظة ومخففة. فنتوقف هنا ونكتفي بذلك، ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى في مجلسنا القادم ما يتعلق بمسائل الجنايات، ونشرع في الكلام عن أحكام الديات. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه،